وهذا وهكذا أيضا كل أفعال الخير إذا رأيت غيرها أفضل منها فأدل عن المفضول إلى الفاضل. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز إبدال الوقف بما هو أنفع. يعني إنسان مثلا عنده محل موقوف ولكن الناس أعرضوا عن هذا المكان وصار غيره أنفع منه، فنقول لا بأس أن تبيع هذا الشيء وتنقله إلى ما هو أفضل، خلافا لمن يقول إن الوقف لا ينقل إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. قيد هذا يا سمير، قيده. نعم. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح. قوله لا وقرة عيني لهي الآن أكثر. قال لا وقرة عيني، قال أهل اللغة قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه. قيل إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من القرار. وقيل مأخوذ من القر من القر بالضم وهو البرد، أي عينه باردة لسرورها وعدم مقلقها. قال الأصمعي وغيره أقر الله عينه أي أبرد دمعته، لأن دمعه لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة، ولهذا يقال في ضده أسخن الله عينه. قال صاحب المطالع قال الداودي أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به. ولفظة لا في قولها لا وقرة عيني زائدة ولها نظائر مشهورة، ويحتمل أنها نافية وفيه محذوف أي لا شيء غير ما أقول وهو وقرة العين، وهو وقرة عيني لهي أكثر. فهي وهو قوله وفيه محذوف أي لا شيء غير ما أقول وهو وقرة عيني لهي أكثر منها. فهي أكثر منها؟ لهي أكثر. لهي هل إن صح الرواية أنها بالكسر وأنها قسم، فلعل هذا قبل النهي عن الإقسام بغير الله عز وجل، أو أنها لم تطلع على هذا. نعم. لا ليس من السنة، هذا حسب العادة. العشاء متى ما اعتاد الناس تعش، كان الناس يتعشون بعد العصر ثم صاروا يتعشون بعد المغرب ثم صاروا الآن يتعشون بعد العشاء، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وفي لفظا قبل العشاء العشاء، فهذه مسألة تعود للعادة ما هي مالها. نعم. نعم هذا من شدة الغضب، من شدة الغضب، بدل ما بدل من يقول كلوا هنيئا يقول لا هنيئا، كان يقول كلوا لا هنأكم الله ليش تأخرون. نعم. عتاب. نعم عتاب. نعم. ايش نعم التأويل للمظلوم جائز. نعم. وذكر عن إبراهيم عليه السلام حينما كان يتساهل مع امرأته يعني سارة كانت الملك في تلك البلد يعني يريدها. نعم. فقالت إن هي أختي. نعم. وبذلك يعني امتنع عن أخذها وكذا. نعم. وعد هذا كذبا. نعم. هذا قال العلماء تورع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن قوله أختي بالنسبة للملك كذب عليه ما هي أختي، لكن بالنسبة لنيته هي أختي، فعده كذبا بناء على ما يتراءى للملك، فهو من باب الورع. نعم يا سليم. الإنسان على الحسنة إذا صار من قصد الحسن، أبو بكر قال كلوا لا هنيئا وجعل الله البركة فقط عنه. نعم. هذه